السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث الآن عن هل بالإمكان أن تكون تجارب الاقتراب من الموت بديل للأديان في المعرفة الغيبية، في معرفة الغيبيات؟ لكن قبل أن أدخل في صلب الموضوع أريد أن أقدم ببعض الكلام. أولا، بعض الناس يسخر من هذا الموضوع، من هذه القضية، قضية الاقتراب من الموت. كيف الإنسان أن يموت ثم يعود، وكيف له أصلا أن يلتقي بالإله وبالميتين مثلا، أو يشاهد بعض الأماكن الجميلة أو المرعبة هناك ثم يأتي ويخبر الناس؟ هذه حالة نادرة لا، ليست حالة نادرة بل حالة معدومة، يعني هذا من المستحيل. وفي الحقيقة أنا أقدر وأتفهم هذا الفكر، وأنا مستعد أصلا لتلقي ردود فعل بهذا الشكل، خصوصا في المجتمعات الجاهلة. وهذا الذي جعلني لا أتحدث في هذه الظاهرة، يعني هذه الظاهرة أنا أعرفها منذ أن كنت طالب في البكالوريوس، يعني أكثر من 15 سنة تقريبا أو 15 سنة. وكنت إذا ذهبت إلى يعني الجهات والشركات لأتقدم على وظيفة يسألوني ما هي اهتماماتك، وأقول لهم مهتم بتجربة الاقتراب من الموت، فيسألوني ما هي وما طبيعتها، و يعني أشاهد في وجوههم السخرية أو الاستغراب والاستنكار، يعني موضوع غريب. لكن الآن أنا أشعر بالراحة. لماذا؟ لأن هناك الكثير من المراكز البحثية، هناك الكثير من الكتب، هناك الكثير من العلماء. العلماء يعني علماء طب أصلا، يعني علماء في الطب يفهمون متى يموت الإنسان ومتى يصح عليه وصف الموت، ويعترفون بهذه الظاهرة ويعايشونها. وهناك الكثير من المجربين، حتى عند العرب يعني مؤخرا بدأت تنتشر القصص والشهادات، حتى عندنا في السعودية، يعني يذكر في روتانا في برنامج المدافر ظهر أحد الأشخاص، نسيت اسمه، يتحدث عن قصته. على كل حال، يعني الظاهرة صارت منتشرة ومشتهرة، وصار الإنسان يشعر بالراحة عندما يتحدث بأمور مثل هذه. وكان سابقا يعني أيام عندما كان يتحدث الصوفية وال يعني العشاق وعشاق الإله بكلام وقضايا ومعلومات، ويعني يتحدثون عن الكشف وعن رفع الأستار وعن رفع الحجب وعن الحضرة وعن الشهود، هذه المصطلحات والتعبيرات التي تدل على وجود اتصال ولقاء بالإله، كان الناس لا يفهمونهم، يعني العوام والجهلة لا يفهمونهم، فيصفونهم بالبدع والزندقة. لكن حاليا كما قلت لك، خلاص أنا مرتاح تماما. يعني من ينكر هذه الظاهرة يقر على نفسه بالجهل، يعني حتى وإن لم يفتضح الآن لأنه جاهل، يعني تنتشر المعلومة وتصبح طبيعية وتصبح بدهية، يصبح هو في موقع الجاهل الغبي اللي ما كان يفهم، كما حدث عندما مثلا اكتشف الفلكيون بأن الأرض ليست مركز الكون. يعني قبل هذه المعلومة كان الإنسان مؤمن تمام الإيمان بأن الأرض مركز الكون، أن الشمس والقمر تدور حول الأرض وغير ذلك. عموما، الجاهل عدو نفسه، الجاهل هو الذي يوقع نفسه في موقع الغباء والنقص. هذه القضية الأولى. أما القضية الثانية فهي أنا لست داعية إلى فكر أو رأي أو حكم معين أبدا. أنا لا أدعو أحد إلى الإيمان بي، إلى اتباعي، إلى يعني التسليم بآرائي أبدا، ولا أقبل هذا الشيء. أنا مجرد باحث، وظيفتي أني أطلعك على شيء لم تراه أنت، شيء لم يدخل ضمن قاعدة بياناتك، شيء لم يكن ضمن النص الذي قرأته، شيء غائب عن ذهنك، عن وعيك، وأنت حلل واحكم. وهذا هو يعني البنيان المعرفي، هذه طبيعة المعرفة. المعرفة بناء يشترك الجميع في تأسيسه وتشييده. أنا أبني جزء والثاني جزء والثالث جزء، وكلنا نكون البنيان. يعني ما في أحد يقول معرفتي هي الوحيدة وهي المطلقة وهي الأبدية، لا، كلنا نتعاون في هذا البناء. فهذه هي يعني وظيفتي. أنا لا أعتبر نفسي داعية، لا، أنا باحث أطلع المجتمع، أطلع العقل، أطلع الرأي العام على شيء يفيدهم في النظر من زاوية معينة، يسد ثغرة معينة، يعطيهم معطيات جديدة تضاف إلى قاعدة البيانات، حتى يعني ينضج الفكر والرأي. وبالمناسبة ترى حتى الشيء الخطأ، يعني لو افترضنا بأن ما أقوله خطأ وأشياء يعني باطلة ولا حقيقة لها، الخطأ مهم جدا ضمن الإحصائيات. يعني عندما تقوم بمسح عام، فمن الضروري أن تتعرف على الأشياء الخاطئة أو الباطلة، لأن الأضداد تميز بعضها، يعني بضدها تتميز الأشياء. حتى في القرآن يعني هذا يعني فكرة ومنهجية واضحة. الله أورد أقوال الشيطان في القرآن، الله يعني يحث ويحفز على الاستبانة من سبل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. يعني لو سلمنا افترضنا بأن ما أقوله خطأ، الخطأ أيضا مهم ضمن قاعدة البيانات، ضمن يعني المعرفة الأساسية التي تبنى عليها الأحكام الناضجة. هذه مقدمة للجواب عن بعض الردود والتعليقات التي جاءتني خلال الأيام الماضية، لأنني بدأت أكثف الطرح في هذا الموضوع، وهو موضوع غريب كما قلت يعني، ستقوى آثاره في المجتمع خلال السنوات القادمة بناء على ما يحدث في العالم. نحن انعكاس وردة فعل لما يوجد في العالم العلمي المهتم بهذه المعارف. يعني هناك بدأت الأبحاث تتكاثر جدا جدا حول هذه الظاهرة، وستصل إلينا الموجة في وقتنا قريب إن شاء الله. أما الموضوع الرئيسي، وهو هل هذه الظاهرة ستكون بديلة للأديان في معرفة الغيب، في معرفة ما بعد الموت؟ الحاصل في العالم المهتمل بهذه الظاهرة أنها تتجه إلى أن تكون كذلك. يعني الإنسان يسأل نفسه، يعني طالما عندي هذا الكم الهائل من المجربين من مختلف المناطق والديانات والثقافات الذين يستحيل عقلا ومنطقا أن يكذبوا، يعني مستحيل يجيك واحد من الصين، واحد من أمريكا، واحد من هولندا، واحد من السودان، من أفريقيا، يتحدثون عن ظاهرة مكذوبة ومغلوطة يعني من اختلاق، دون أن يكون بينهم أي روابط، أي وشهاج، ما بينهم أي اتصال. فكيف إذا وصلت أصلا الأعداد إلى الآلاف؟ يعني الإنسان يتساءل، يعني إذا كانت هذه المجموعة الكبيرة تقدم لي نافذة عن ما بعد الموت بناء على تجربة حدثت لها هي، يعني هؤلاء الناس جربوا وخاضوا تجربة يعني وبشهادة الطب أنه قد حكم عليهم بالموت، وبعضهم بقي 3 أيام ميت. فلماذا لا تكون المعرفة التي يقدمونها لنا يعني معرفة تستحق أن نؤمن بها أو أن نعتبرها أو نجعلها ضمن يعني الاهتمامات في بحثنا لما بعد الموت؟ صحيح يوجد أديان، وفي الحقيقة أنا لا أقول ولا أرى بوجود تعارض لا أرى وجود تعارض بين الأديان وهذه التجارب في الأصل. التعارض هو فقط في فهمنا، في فهمنا للدين وفي يعني صحة وسلامة النصوص التي نعتمد عليها لمعرفة ما بعد الموت. لكن هذا ما يحدث في العالم الآن. الناس والمهتمون يعني صاروا يميلون إلى استجلاب والتعرف على حياة ما بعد الموت، الحياة الثانية، الحياة البرزخية، من خلال هذه التجارب. يعني ما زال الجمع قائم، يعني جمع الشهادات قائم من كل مكان، و يعني مراكز بحثية مهتمة بهذا الموضوع، ويتم السبر والتقسيم والفرز وجمع البيانات وتحليلها. فيبدو أنها تتجه إلى أن تكون كذلك، إلى أن تحل بديلا عن الأديان، أو لنقل مثلا عن بعض المعلومات، لأن كثير من الأشياء التي جاءت بها الأديان موجودة فيها، ونتحدث عن هذا الموضوع سابقا. يعني كثير من النقاط التي أخبرت بها الأديان عن ما بعد الموت تذكرها شهادات الاقتراب من الموت، لكن يبدو أننا على وشك تشكيل ثقافة عالمية مبنية على هذه الظاهرة، لما قد يحدث، لما يبدو أنه هو الذي يحدث للإنسان بعد الموت، وتظل يعني محاولة معرفية. يعني الدين مثلا، يعني بعض الناس يرد علي يقول: يا أخي كيف تبغاني أصدق هذه التجارب وعندي قرآن وعندي يعني دين أرجع إليه؟ على أساس أن العلماء متفقين في تفسير الدين، على أساس أن أهل الدين أنفسهم على قلب رجل واحد. يا عزيزي، عشرات المذاهب فسرت الدين، لكن أنت ما تعرف إلا مذهبك، أنت لا تعرف إلا مذهبك الذي نشأت عليه، فتتوقع أنه التفسير الوحيد. لا، ليس هو التفسير الوحيد. أول نظرية فكرية ظهرت في الإسلام عندنا هي المعتزلة، نظرية متكاملة من جميع الأركان، تستطيع أن تصف يعني ماهيتها وتطلق عليها لقب المذهب، مذهب حقيقي فعلا، هي المعتزلة. المعتزلة نظرية مختلفة جذريا عما نعرفه الآن عن الإسلام. لا أقصد يعني الشكل والأشياء، يعني الشعائر هذه اللي ربطت، يعني المصطلحات بها، ربط الدين بهذه الشعائر. لا، ليس الأمر بهذا الشكل. يعني الدين يعني مشروع للحياة، لإصلاح الحياة وإصلاح الناس، يفهمه المعتزلة والتيارات العقلية والاتجاهات الفلسفية بطريقة مختلفة تماما عما يفهمه الحشوية، الفهم الشائع في هذا العصر. النص الذي قدمه الدين، الخطاب الذي قدمه الدين، يفهمه الفلاسفة والعقلانيون والمعتزلة على وجه الخصوص بطريقة مختلفة. يقول لك: هذا القرآن الذي تقرأه أنت كتاب تربوي، كتاب يتضمن مقاصد باطنية، يتضمن معاني خفية، الهدف منها هو الترغيب، الترهيب، زرع الفضائل، المنع عن الرذائل. هو كان يتعامل مع الناس كما تتعامل المدرسة مثلا مع الطلاب الصغار، كما تتعامل الحكماء مع الناس الجهلة، كما يتعامل المربي مع الطفل الصغير، يحثه على الخير بأسلوب تربوي، بقصص، بتخويف، بترغيب. يعني المسألة ليست على ظاهرها، فيها من المقاصد الخفية التي انطمست الآن، لأننا ابتعدنا عن العصر الأول. فتأمل، يعني هذا تيار يفهم الدين بهذا الشكل، يفهم الخطاب الديني الذي أنت تعتمد عليه اللي هو القرآن الكريم، يفهمه على أنه يعني نص له ظاهر هو هذا الذي نقرأه، والباطن هو تلك المقاصد الشريفة والفاضلة والخيرة التي كان يحاول من خلالها أن يصنع أمة سامية وذات قيم وأخلاق. يعني كان يؤسس أرضية للأخلاق، للقانون، للنظام. فقصدي أن يعني الدين ليس محكما حتى توحيل إليه، يعني من يقول لي نحن لدينا دين نرجع إليه، الدين ليس محكم، عندك عشرات المذاهب، عشرات التفسيرات، فاجعل هذه من ضمن التفسيرات، اجعل هذه المعرفة التي تقدمها التجار من ضمن التفسيرات، وهي معرفة تتطابق، يعني الاتجاهات الصوفية قدمت معرفة متشابهة جدا جدا جدا مع ما قدمته تجربة الاقتراب من الموت. الاتجاهات الصوفية الدينية، يعني ابن عربي مثلا معرفته وتراثه وإنتاجه الذي قدمه يكاد يكون هو أقرب شيء إلى ما تشير إليه هذه الظاهرة وما تلمح إليه. إذن كما قلت لك، هذا هو الذي يتجه إليه العالم الآن. العالم يتجه إلى أن تكون هذه التجربة بديلا عن الأديان في معرفة ما بعد الغيب، ليس بديل يعني نوعي، يعني هذه الظاهرة لا تقضي على نوع الدين، يعني على أصل الدين، لا، هي تقضي فقط على المعلومات الخاطئة التي خلفتها العصور. يعني الدين أخذ يعني وقتا طويلا من العصور ومن الزمن الطويل، فحدث خلالها شيء من التخريفات والإضافات والزيادات، لكن هذه الظاهرة ربما تقضي عليها وتعيدنا إلى الأصل، فستكون هي بديلا للمعرفة الدينية من باب المجاز، وإلا فهي معرفة بشرية أصلا، إضافات بشرية واجتهادات بشرية. إلى اللقاء.